صحيح أننا في برنامج خواطر كثيرا ما نسلط الضوء على السلبيات في المجتمع في محاولة منا أن نبرز هذه السلبيات علشان نعالجها. لا يمكن أن تعالج السلبيات إلا إذا اعترفنا فيها أولا ثم قمنا بعلاجها، ولكن أيضا نحرص في برنامج خواطر أن يكون في حلقات إيجابية نتحدث فيها عن بعض الأمور الإيجابية الموجودة في مجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا الإسلامية. تحية للشيخ محمد بن راشد مكتوم، مسؤول تميز بأنه وضع أهداف واضحة لمدينته ويخطو خطى سريعة وحاطط أهداف وكل الناس عارفين هذه الأهداف، وحريص جدا على متابعة الأمور بنفسه وينزل إلى الميدان ويحاول أن يواكب التسارع اللي حاصل في القرن 21. فتحية له. A place so rich and ambitious that it is changing the geography of the world as a business center, transportation hub, and tourist destination. A 21st century city at the crossroads of a new world. Skyscrapers rise in clusters, man-made islands rise from the sea, and entire neighborhoods with hundreds of office buildings and apartments rise from the sand. And it is all the vision of one man, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. This world we're standing now, all this is nothing. 2000. January 2000. 7 years ago. Yeah, this was desert. And look now, all of this is. Morning, always in motion. I'm just doing my normal thing, which is, you know. You like to stay on your feet. Yeah. Where's the security detail? I don't have a security. You walk around by yourself? Yeah. He's famous for dropping in unannounced at construction sites and government offices to see how things are going. Most people would try and do all of this in a lifetime, not in 5 years. I want my people to live better life now, to go to the high school now, to go to the good healthcare now. Not after 20 years. تحية لمستشفى السرطان للأطفال في القاهرة. قصة المستشفى عجيبة، حيث يقول منشئ الفكرة هو كان دكتور في معهد للأورام، فيقول كنا المعهد بسيط وما في أدوات كافية لعلاج المرضى، فتوفي في نفس اليوم 13 طفل بمرض السرطان، وكانوا 15 طفل، 13 من 15 توفوا في نفس اليوم. فيقول فخرجت من المعهد وأنا يعني أبكي وجلست على الرصيف أبكي ماني عارف أنا فين من هول الصدمة. ثم ذهبت إلى مطعم فشفت الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي، فذكرت له القصة وأنه دوبه 13 طفل مات وما في معدات وأنا متأزم وكنت جالس أبكي. فقال لي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: يا ابني. وأخرج من جيبه 150 جنيه وقال لي: يا ابني دول 150 جنيه مني مدى الحياة، تأخذها مني كل شهر ومن أولادي بعد مماتي علشان تنشئ حاجة كويسة تساعد الأطفال. فأخذت 150 جنيه من الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وتحمست للفكرة وبدأت أجمع الأطباء وأجمع الناس والمسؤولين وأتحدث واوا إلى أن تجمع معي عدد كبير وتحمسنا وكبر المشروع إلى أن أصبح هذا المشروع الرائع الذي ترونه في الإعلانات كل يوم، مستشفى بمواصفات عالمية مفتوح للجميع للمصريين وغير المصريين، العلاج مجاني، وكل جاء من فكرة رجل ومن بركة شيخ. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني كل هذه الحسنات تأتي في قبره للشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. عند زيارة مستشفى السرطان الجديد في القاهرة الحقيقة كنت سعيد جدا لأن أرى عدة أمور. أولا ارتفاع المعايير، يعني جميل جدا أن نشوف في العالم العربي إتقان للعمل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وسعدت عندما علمت أن هذه المستشفى هي الثانية في العالم في هذا المستوى، فهذا شيء جميل. الأمر الثاني الاهتمام بالنظافة، وأيضا النظافة من الإيمان، فكان في حرص جميل على أن المكان يكون نظيف والأرضيات مصنعة بمادة معينة علشان الحفاظ على المرضى. الأمر الثالث وأيضا رائع أن المستشفى هذه مفتوحة للجميع، مفتوحة للعرب ولغير العرب، للمسلمين ولغير المسلمين، الكل يأتي ويعالج بالمجان. أرجو من الجميع أن يساهموا ويتبرعوا من أجل استمرار وتشغيل هذا المستشفى الرائع. أحمد السجيري، برنامج خواطر، المملكة العربية السعودية. تحية للخطوط السعودية لأنها توفر في طائراتها مكان مخصص للصلاة. هذه مبادرة رائعة وتتطلب جهد، يعني الطيارات لما بيجيبوها بتغير تصميمها بالكامل علشان يلبوا موضوع إيجاد مكان للصلاة للمصلين في الطائرة، فتحية لهم. وأيضا تحية لهم لأنهم أول من بدأ فكرة دعاء السفر في الطائرات، يعني الطائرة لما تدخل يقول لك دعاء السفر، وهذا أيضا أمر جميل. من الأمور المميزة في الطائرات وأدعوكم إليها أن تصلوا في الطيارة، ترى الصلاة في الطيارة من الفرص النادرة أنك تصلي في مكان لم يسبق إليه أحد لأنك في الهواء، فبالتالي إذا صليت في النقاط اللي ستمر فيها الطيارة ممكن تكون أنت بني آدم الوحيد، أنت البشر الوحيد الذي سجد لله في هذا الموضع، فيكون لك بإذن الله شفاعة يوم القيامة. الأردن لاهتمامهم بأمور التعليم. المملكة الأردنية الهاشمية من أفضل الدول في العالم العربي اهتماما بالتعليم وبالجامعات وبالمناهج. نعلم أنه بدون علم وبدون اقرأ، مبدأ اقرأ لن تنهض الأمة العربية، فتحية للأردن. تحية لسلطنة عمان على اهتمامهم بالنظافة. عمان تعتبر من أنظف الدول في العالم العربي، وتجد سبحان الله لما تذهب إليها ما في حكاية إن والله واحد يرمي منديل من الشارع ولا الشوارع يعني ما هي نظيفة. في اهتمام بالنظافة وفي اهتمام بقواعد المرور وأنظمة المرور، فتحية لأهل عمان الطيبين. طبعا لا يزعلوا مننا باقي الدول التي لم نذكرها، الحلقة لا تسع، ولكن أكيد في أمور إيجابية في كل الدول العربية والإسلامية. إن شاء الله نسوي تحية رقم 2 الجزء الثاني في خواطر العام القادم، ونسلط الضوء على بعض الإيجابيات في الدول العربية والإسلامية الأخرى. خلاصة الموضوع، تحية لكل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض قام بعمل إيجابي. طلع الجبر علينا بسميات يادها، وجب الشكر علينا مدعا لله جدا. أيها المبعوث فينا بتبي الأمر المطاع، تشرفت المدينة مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوادة، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث بالله بسبيل الأمر المطاع. نظام مبارك في محمد يحيى الكتاب، كتاب رؤيتي للشيخ محمد بن راشد على المنصور، يحكي عن تجربة حياة إدارية ناجحة في كل مكان. أتمنى مشاركة الحملة واستفادة من الكتاب هذا الكتاب.